تفسير الآية 38 و39 من سورة طه. يقول تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أي هذا بيان لبعض النعم السابقة، أي ولقد مننا عليك مرة أخرى حين ألهمنا وأرشدنا إلى أمك في عقلها ما يوحى، أي ما يجب أن يلهم حينها ولا يمكن أن يعلم إلا بالإلهام من الله تعالى، لأنه وحده الذي يعلم الغيب مما يتعلق بكيفية إنقاذك من فرعون الذي كان يحكم مصر وقت ولادتك، والذي كان من شدة ظلمه وحرصه على ملكه ورعبه من ضياعه يقتل ما أمكن كل مولود يولد خوفا من أن يكبر فينتزع منه هذا الملك. هذا وعدم ذكر تفصيل ما يوحى هو من أجل فتح المجال للعقل ليتخيل ما يريد تخيله مما أوحي إليها لبيان عظم شأنه وعظيم هذه النعمة. وهذا الذي ألهمناه إياها هو أن اقذفيه، أي ضعيه، أي مولودك، أي أنت في التابوت أي الصندوق، وضعيه في اليم أي البحر، وسيضعه واللام لام الأمر بأمرنا وقدرتنا ورعايتنا البحر على الشاطئ بكل أمان واستقرار، فيأخذه فرعون الذي هو عدو لي حيث يقول للناس كذبا وزورا وسفها وخبلا ما لم يقله أحد قبله ولا بعده: أنا ربكم الأعلى. وهو عدو له أي لموسى في المستقبل حيث سيعادي حينما يدعوه لعبادتي. قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، أي وجعلت وأغمرت عليك محبة عظيمة مني لا من غيري، فصرت بذلك محبوبا بين جميع الخلق حتى من عدوك فرعون، فكل من رآك وضعت حبك في عقله ومشاعره بسبب حبي لك. وكان من آثار هذه المحبة عطف امرأة فرعون عليك وطلبها وطلبها منه عدم قتلك بل وجعلك ولدا له يرعاك كأولاده، فعشت معززا مكرما في بيته مع أنه مستقبلا سيكون عدوا لك. وهكذا رعاية الله تعالى ومحبته لموسى جعلته يعيش بين قوة الشر والطغيان آمنا مطمئنا، فكانت هذه من النعم عليه والمعجزات له ولكل مسلم يتدبرها، حيث يضع المحبة في قلب عدوه وقلب امرأته وكل من حوله فيشرفون جميعا على رعايته وخدمته وتنميته. وهكذا إذا أحب الله أحدا لأنه يعمل بكل أخلاق إسلامه جعل جميع الخلق يحبونه، فينال بذلك تمام التيسير والأمن والخير والسعادة في الدارين. قوله تعالى: ولتصنع على عيني، أي أوحيت إلى أمك بما أوحيت من أجل مصلحتك ومنفعتك، وألقيت عليك محبة مني لكي يحبك الناس، لكي يحبك الناس ولكي تصنع على عيني، أي ولكي تتربى وتتشكل وتتجهز تحت نظري وإشرافي وفي رعايتي وحفظي. وأي إكرام واهتمام وحب أعظم من هذا؟ أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم صنع ومنتجا، صنعة ومنتجا من صناعة أحسن الخالقين سبحانه. وهكذا أيضا يربي ويسعد الله تعالى كل مسلم يحبه ويتوكل عليه ويسأله رعايته وتوفيقه للتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه.